قيس عبد الدينار هنا وقع في الشرك اللي يعمل الدينار يكون شرك أصغر من الشرك راد الإسلام يعمل الدنيا فإذا كان ما عنده إيمان ولا تقوى شرك أكبر لكن إذا كان إنما علم لأجل الدنيا أو أمر لأجل الدنيا أو نهى لأجل الدنيا مهم لأجل الله يكون من باب الشرك الأصغر فإيس عبد الدينار أما إذا كان لا لله ولكن يعطي ما يعينه لا بس كان قصده الله ولكن يعطي من المعاش ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه.